في الحصر يعني اختصاص شيء هذا لهذا الشيء. إذا هل أحد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا، إلا الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن فمبتدا هذا الملك أن يأمر وينهى، أن يأمر وينهى ثم يجازي بعد ذلك. الذين أحسن يجازيهم بالحسن والذين أساءوا بما عنه. فسر لي الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أن الحسنى إلى 700 أنتم أساءوا بما عنهم يعني السيئة بمثلها فقط لا تزيد. قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا في معاملة الخلق. وأما الخالق فقال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم إن لها معنيين، من يحفظهما؟ اللمم يعني الصغار، هذه واحدة. والثاني القليل من الكبائر والفواحش. نعم إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين على اختلاف في إلا هل هي متصلة أو منقطعة. متى تكون منقطعة إذا فسرناها؟ إذا فسرنا لم تكن صارت منقطعة. والمنقطعة علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل إذا كبائر إثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا. إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنس. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنس فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم الاستثناء الاستثناء. لماذا؟ لأن الأمير نجوز منهم. وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا فتكون إشارة تكون إشارة إشارة وكأنها لم تكون فهو فيه قوم من لا تغفر منهم الخوارج والمعتزل. الخوارج والمعتزل هو الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر. إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك. لكن قولهم والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يغفر يمكن يغفر الله لي. فهمتم؟ فعلا يحتج به العوام. يقول إذا كان الله يقول ويغفر دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويغفر الله لي. فهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم إلا من المسلمين. طيب يجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد لمن يشاء. فهل أنت تتيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت حكمة ذلك. ومن أين يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا لا أحد يقول هذا. لا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت طويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. لماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار ايش؟ فصار آدمي إنشاء الإنسان. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذا نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض. نعم نحن من الأرض، منها خلقنا ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي يحسن وفاته يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزن الصلع الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنين لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني في بطون أمهاتكم، من وإلى أسأل من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار المكين. فحينما يكون نطفة يكون جنين، ثم يتطور كم طورا؟ أربع. أول نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة أو غير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي فيه تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هذا، تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، صح؟ من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه، فرق بينهما. التزكية التي يحدث أن يعمل أن تزكو، والتزكية التي يذم عليها أن يجل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت تصدق صمت حجت جاهدت ضغط والدي وما أشبه. هذه لا يجوز الإحسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا يدل على أولئك الصوفيين الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. في الآن الناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء، لا مستلقون من الدين انسلاخ تام. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأخلوا بها أو على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ تريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم لكن التقصى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله أني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ عجيب. لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك بالنفس. وعللوا هذا قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نعم لكن قلب اللسان. اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، قد تبي تصلي قول اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ جيد الظهر. هل تحتاج عدد ركعات ولا ما احتاج؟ نعم. لا تحتاج، لا تحتاج الى عدد، يكفي ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا، يقول هنا اجله من الفقهاء. التعليل ليش؟ يعني ليش انطق باللسان؟ عجيب. لتقابض القول القلب واللسان، فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينطق بالنية؟ أبدا. لا فيه لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخص يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد الكب يسأله باقي عليك المسجد باقي التاريخ، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم. وينفع عدم مأمور أو غير مأمور، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قال يا أخي تعلم بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم يقول اللهم إني نويت صيام الليل. نعم لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول استحرت إلى اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، يعني نقول لأن ما ندري، لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج، هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى بالحج ما تغتسل تلبس الإحرام، لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج. تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش، لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حج إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحج إن كنت قارنا. فلا حاجة، فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية. ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى، ثم قال تعالى فرأيت نقص على هذا من أجل الأسئلة. فنبدأ من اليمين للضيوف فقط. وبارك الله تعالى فيكم ونفع بكم المسلمين. هذا أولا. ثانيا حفظكم الله، تعلمون بندنا كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها، قد يخفى عليهم هذا الأمر. فلذلك نحن إخوانكم من مدينة حائل أو ننقل لكم تحيات الأخوة هناك، السلام لكم جميعا. عليك وعليكم السلام. ثانيا وعليكم السلام إن شاء الله. إخوانكم الوحدة الخيرية مدينة حائل، لما رأينا الآن قد تكون هناك أخطاء كاتب تقع عليها كثير من الكاتب، تحرص إخوانكم في مكتباتنا في مدينة حائل التعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات. ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب ويدخلون مداخل أخرى كأن يصلون إلى العامة لأولياء أمورهم وغيرهم. هم الذين يريدون مثلا لأن الدين الإسلامي إن الخالق هو إن الخالق هو إما قدم الراجح كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا حكما وإن كانت المصلحة أكبر أخذ به واندرجت المفسدة في ضمن المصلحة وهذا كما ينطبق على العامل أيضا هل كل عامل من أهل الخير عمله كله خير محض هجيب لا في خير شر لكن من الناس من خيره أكثر ومن الناس من شره أكثر ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منزل الشر فقط بل من الأمرين جميعا ونقارن ونقارن وعلى حسب ما يظهر يكون العمل أرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلم والأمانة والإتجاه الكريم والخلق الكريم فهي من خير ما من خير المشاعر الشر أن يتحقق الأمر الثاني وهو سلامة الكفر ومن المعلوم أنه إذا كان القائمون على مكتبات أهل الخير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكريا أو عقليا أو منهجيا هذا ما أريد وهو بصفة عامة بغض النظر عن المكتبة في البلد الفلاني أو البلد الفلاني الشيخ يسمع جماعة أهل الخير كانوا يصلون العشاء وكانوا يصلون المغرب فلما جلسوا في الركعة جلست معهم فلما سلم الإمام قمت أتيت برابعه فما حكم لا بأس هذا عمل سليم تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بما فاتك فلا بأس المشكلة الثانية صليت المغرب خلف من يصلي العشاء صليت المغرب خلف من يصلي العشاء فإن دخلت في الركعة الثانية فلا أشكال لماذا؟ لأنك تتبع الإمام وصلى أربعاً وأنا صليت ثلاثة وإن دخلت في الركعة الأولى حينئذ سيقوم الإمام إلى الرابعة فماذا تصنع عنه؟ انوي الانفراد وتشهد وسلم ثم ادفع مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء في الدرس السابق تطرقنا الى موضوع يد الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الى ايش؟ الى موضوع يد الله سبحانه وتعالى تطرقت الى موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتا يداه اليمين الى يديك اليه المراد باليمين البركه اقرأ آخر كتاب النبي شأن محمد الله أحسن عند البداية والنهاية فلا يعني تمكن من أداء سنن الرواتب هل نقضيها أو طيب هل إنه من حين يؤذن تشوفون الطلاب يجون بالصف أو في فرصة قبل أن يبدأ الصف الطلاب صلى الراكب يحتاج إلى وقت. على كل حال احرص احرص، وإن لم يتيسر فقيامكم على هؤلاء لا شك أنه مصلحة كبيرة. وبإمكانك بعد الصلاة تأتي بالراتبة الأخيرة تقضي الراتبة التي قبل الصلاة. فهل ورد أن سنة راتبة الظهر القبلية ركعتان فقط؟ إيه ورد ركعتان، ورد أربع، أربع بسلامه. أما ركعتان فحديث ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. جزاك الله. وأما 12 فكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة وغيره. فهل يجوز له الصلاة على هذه الجنازة بعد الدفن؟ وهل هذا الوقت وقت لهجة لا يجوز فيه؟ نعم، إذا أتى إلى المقصة وقد دفن الميت فلا تصل بعد العصر، لا تصلي عليه. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدخل فلا بأس، وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدخل صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي. الصلاة لها سبب صلها متى وجد سببها في أي ساعة شئت من الليل أو نهار. أما المسجد بعد العصر صلي ركعتين، لو توضأت بعد العصر ركعتين للوضوء. نعم الله عمل حكم الصلاة خلف الإباحة. أي نعم، ليس هذا محل جوابها. حصل لله الحمد لله، إذا حصل قل اللهم إني أسألك القبول. إن شاء الله عمل. نعم هو أدور عليك، يلا خذ ال يمين في يمينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الشيخ نشكر الله على حبكم فيه، ونسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم. أحبك الله لا يفتنا فيه، وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم الشيخ معي سؤال بعمل سؤال فاضلات الدرسات، طلب من نعرف السؤال. السؤال يقوم تقوم بعض النساء بالدرسات الفاضلات في المنزل بارك الله فيك. لا تقلمون النساء عند الصلاة ولا انفراد هؤلاء في مكان آخر. حلقات اللي سمت تحذير القرآن. اي نعم طيب ما فيها شيء، يعني يكون نقول الحلقة هذه حلقة عائشة، وهذا حلقة خديجة، وهذا حلقة فاطمة، ما فيها شيء. التي خرجنا غلط منه بحجة ان هذا الطريقة ليس من طريقة السلف. ما هي من طريقة السلف، لكن هذا تنظيم. هل من طريقة السلف الدراسة الفصولية؟ لا. هل من طريقة السلف تبويب السنة الطهارة الصلاة الزكاة صيام الحج؟ ما هي من طريقة السلف. هذه ما حدثت إلا بعد الصحابة بعدما ألفت الكتب. ما غلط قل لا ينفصلنا غلط منهم لان هؤلاء الذين انفصلنا انفصلنا بالمكان وبالتسمية حصل نظام جميع الطالبات حصل فيه عليه يمكن لا بد يرجع عند المكان الاول وكل واحده مثلا لها مستوى ولها اسمها انا اشير عندك موسى الله بعض الشيوخ البطاقة الفيزا تأخذ مبلغ تسدده بعد 60 يوم أو 45 يوم نفس المبلغ ما يأخذ يعني فوائد نعم حكم ذلك إذا مرت المدة كمل لا أعلم لا إذا مرت المدة يجعل عليك إضافة وهذا حرام ما يجوز حتى لو وثق الإنسان أنه سيوفي في المدة قد تخلف الأمور قد يحدث له حادث يحتاج إلى إلى إلى إلى أموال يتداوى بها هو أو عائلته قد تكون الأداء ما حصل عنده ثم لو قدر أن الرجل غني جدا سيجد يقينا قبل أن تتم المدة ما يفيده فحصل دخوله على مبدأ الرباح لأن يعني المعروف عنهم أنه إذا تمت المدة أضافوا إليه ما يسمونه ربحا وهو في حقيقة خسارة الدخول في هذا لا يجب نعم اليمين الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقوله تعالى وأما بنعمة ربكم فحدث نعم أحسن بارك الله جيد قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث معناها أن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه لا أن يزكي نفسه على ربه أن يزكي نفسه ربه وبينهما فرق الإنسان يقول صلى زكى صام حج يريد أن يدل بعمله على ربه ويزكي نفسه على الله هذا هو المؤمن لكن أما بنعمة ربك فحدث فيقول الحمد لله هداني الله عز وجل بعد أن كنت كذا وكذا هذا لا بأس به هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قبل أن يسلم أشد الناس بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لو أني وجدت لو تمكنت منه فقتلته ولما أسلم الآن يعني بعد أن أسلم تحدث من عند الله حتى قال كنت لا أحب النظر إليه تعظيما له أو كما قال هذا ما يبقى الأخ سلم وأنت سلمت أيضا وأنتم معنا كيف سلمون علينا وأنتم معنا السلام والله المعروف للصحابة أنه يقال إذا جعل يسلم الرسول ما سلم إلا من قدم على الحق نعم الإنسان أستنى أفضل في الشيء أعلى أفضل في الشيء نعم أقول بارك الله فيك نظرا لعملنا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكثرة من يخوضون في هذا الجهاز ويتكلمون في أخطائه ويتداعون عليه نريد من الكلمة التشريعية يا فضل الشيء الكلمة التي أريد أن نقولها هي أن مقام الأمر بالمعروف عن المنكر من أكبر المقامات في الدين حتى كان من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فذكر أربعة أوصاف بدأها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال يحرم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهي وظيفة الأسرة عليه الصلاة والسلام وهي خصيصة هذه الأمة كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فهذا فمقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدين، والذي يدخل فيه بقصد إصلاح عباد الله كالمجاهد في سبيل الله، والذي يوجه الدم والقدح فيه إن قصد المقام مقام الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو على خطر عظيم، لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في إيش؟ في الدين، قدح في الشريعة، وإن قصد القدح والذم في بعض رجال الحسبة الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر والنهي فهذا لا يكون خطره كالأول، لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض القائمين في الأمر المعروف عن المنكر إذا رأى من بعضهم شيئا ينافي للحكمة أن ينصحهم إما بطريق مباشر وإما عن طريق رئيسه، يعني إما أن يقول لرجل حسب نفسه يا فلان قلت كذا وكذا وهذا لا ينبغي، أو عن طريق الرئيس المباشر لهم. ثم إني أقول لهؤلاء الأخوة لا بد أن ينالكم أذى، كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف نعم وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد من أذى، لأن الناس كلهم ليسوا على الصراط المستقيم، ولا بد أن يكون لهم أعداء، لكن عليهم الصبر والاحتساب، وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم والهم والحزن فإنه مكتوب لهم، فيكتب للآمر المعروف أنها المنكر أجرا، الأجر الأول قيامه بالعمل، والأجر الثاني الأذى الذي يصيبه من الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه ما من هم ولا هم ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفر الله به عنه. هذا وهذا أما إذا اشتد هذا وكان في الآداب الشرعية الجزء الأول لابن مفلح أحد تلاميذ شيخه فيها فصول جيدة جيدة جيدة ينبغي للهيئات أن تتربع عليها وتنظر كيف يعامل السلف الصالح أو كيف يتعاملون مع أهل المنكر والتاركين للمعروف. بالنسبة لنقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر قبل الموت أو بعده جديدة نرى أنه لا يجوز لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به الميت وقال إذا مت فأعطوا أرنية على فلان أو كلية فلان أو كبد فلان أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تلتزم بهذه الوصية، لأنه وصية محرم، والوصية بمحرم لا تنفذ. وقد ذكر ذلك وارجع إلى كتاب الإقناع في فقه الحنابلة في كتاب الجنائز في باب فصل تفصيل الميت تجده تماما نص على أنه لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولا أوصاله، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كف عظم الميت ككفر حي. وكيف يجوز هذا؟ أنت لست حرا في أذي نفسك، لقد قال الله لك لا تقتل أنفسك إن الله كان بكم رحيما. نفسه الواحد يخفف سكين ويذبح نفسه حتى كل شيء يؤدي إلى الضرر فهو من قتل نفسه. الدليل أن عمرو بن عاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأجنب ذات ليلة وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله وكانت الآية باردة فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو منكرا؟ مقرا. لو كان منكرا نبه. فأقول إن نقل الأعضاء محرم في الحياة وبعد الموت. فإن قال قائل أليس إنقاذ الإنسان من الهلاك واجبا؟ فالقب واجب. لكن هل هو الآن جائع ومعه طعام؟ يجب أن نطعمه إياه. عطشان من الماء يجب أن أعطيه إياه. لكن أن أقطع شيئا من أعضائه هذا لا يجوز. عرفت؟ شبه بعض الناس في هذه المسألة الذين يؤتون بالجواز شبهوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخضر قتل غلاما وكان كافرا وكان هذا ايش مؤمنين الآية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يغرقهم وقالوا قالوا هذا قتل لأجل مصلحة الوالدين. أنا أقول الله المستعان أين الاستدلال بهذا؟ هذا الغلام كافر والكافر دمه حرام للحلال. ها؟ دمه حلال ثم هو كافر مفسد أيضا لأن يقول خشينا أن يرهقهما الغلام مع الكفر. فإذا كان كافر مباح الدم فلا دلالة فيه. الكلامنا في من كان معصوما. الحاصل أن هذا هو رأيي وكذلك هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز باز كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء وقال إنه حرام. كل من تأمل النصوص وجد أنه حرام. ثم في مفسدة الآن في بلاد أخرى يسطون على الصغار في الأسواق ويذبحوا الكبير ويبيعه ملايين الدراهم. هم لا يخافون الله ولا يحمون عباد الله. فهمت؟ هسه سؤال. نعم نعم. بطل خير شوف هل العطور دي مفهوم يجوز استعمالها؟ ليس في نجس. أهم شيء أنها ليس في نجس. لو أصابت الثوب أو البدن نجس غسل. لكن استعمالها إن كان لحام فلا بأس. لأن بعضها تعقم بالجروح وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن وفي الأطياب التي لا شفة فيها غنى عنها لكنها ليس حرام. أفهمت؟ شيخ بس يعني الخمر المادة الكحول هي مسكرة. نعم. يعني لو أتينا بالخمر نفسه المسكر فيه هو الكحول. نعم. الكحول هو النجس. نعم. لكن من قال لك ان الخمر هذه الخمر ليس ناقصة يعني ليس كالبول او الغائط لان الله قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس عملي نجس ولا غير نجس؟ المغالبة ما هي نجس. الأنصاب التي تعبر من دون الله ما هي نجس. يمسها الإنسان ولا نقول يجب الطهر يدك. الأزلام كذلك. لكنها نجسة نجاسة معنوية. هذا تجد. الدليل الآخر لما حرمت الخمر وهي في أواخر المسلمين لم يقل الرسول اغسلوها. ولما حرمت الحور قال اغسل الأوان. ثالثا لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسة لحرم أن تراقها في الأسواق كما يحرم البول في السوق. رابعا أتقل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر راوية جلد كبيرة خمر أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أنها حرمت؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما سأرسته؟ قال قلت بعه. فقال لا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فما كان من صاحب الراوية إلا فتح فمها وأراق بحرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسل الراوية ما قال اغسل. هذا يدل على إيش؟ على أنه طاهر لأنه يعني لو كان نجس لوجب تطهير الراوية. دليل الخامس ما هو الأصل في الأشياء؟ الحل والطهارة. ولهذا لو رجع عليك إنسان قال هذا حرام قلت هذا الدليل. لو قال هذا نجس قال هذا الدليل. لو قال الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة. حرام وهي طاهرة. السم حرام وهو طاهر. الدخان حرام وهو طاهر. فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. طيب هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراما؟ نعم. ولهذا نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. أفهمت الآن؟ أنا أقول هذه الأطياف لا ليست حرام ليست نجسا ما في أشكال عندي. أما هي حرام أم هي حرام نقول يحتاج الإنسان إليها فلا باس وإلا نحتاج إليها فاجتنابها أولى. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.